متى السؤال يجد الجواب؟ ليش؟ على انقاض الدمع رممنا الخدود وعدنا الضحك بس ما لقانا. على انقاض الدمع رممنا الخدود وعدنا الضحك بس ما لقانا. ما ندر الفرح بس لأهل القصور لذلك يعتذر ما مر وجان. ما ندر الفرح بس لأهل القصور لذلك يعتذر ما مر وجان. وما ندر السبب لو بينا لو بيك وضح يا زمن وبكل أمانة. مسجون الصدق قدام العيون والكذاب شو طالق عنان. مسجون الصدق قدام العيون والكذاب شو طالق عنانه. يعني احنا غلط كيف فقره والعوز مثل ظلنا صفه يركض ورانا. لو يمكن قدر نرهم على احزان وصاغلنا الدمع حد ما عمان. لو يمكن قدر نرهم على احزان وصاغلنا الدمع حد ما عمانه. ومن فضلك بعد احتاج تبرير ليش الطيبة محسوبة مهانة. ومن فضلك بعد نحتاج تبرير ليش الطيبة محسوبة مهانة. نلزم سيف حتى نصير وياك ونعوف الورد غاف بمكانه. ونلغيها المشاعر والأحاسيس وذا فز الضمير نسد ذانه. وما نحكي بعد مثل التماثيل ويخون البشر قلبه بلسانه. عذابك يا الزمن بس قول لي وين تعبانين من يوم اللي فانه. ونسأل يا هلي ليش المعاناة في قاموسكم توجد خيانة. من عدكم عرفنا الطيبة والخير شال ايش الزمن قاس معانا. نرجع للدمع ونبيع الانقاض وكالعادة الحزن صفقة اشترانة. وشكرا للدمع بس هو وفاي شريف وما نكر اصلا نسان.